ولما قسى قلبي ودا قد مذاهبي ولما قسى قلبي ودا قد مذاهبي جعلت رجائي نحو عفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما لما قرنته فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم يا